كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى عباده بنعمه، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده جل وعلا، وهو الرازق وحده، وأن كل ما بهم من نعمة عرفوها أو لم يعرفوها فإنما هي من ربهم وإلههم الخالق. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهذا من نعمه أنكم تلجؤون إليه في وقت الضر، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأخرج به فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وهذا كثير تذكير الله تبارك وتعالى عباده جل وعلا بأنه هو خالقهم وبارئهم ورازقهم، وأنه أسبغ عليهم نعمة أسبغها الإسباق بمعنى الإتمام والإكمال وعدم الخلل في شيء قليل. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. وما زلنا في كل يوم نكتشف جديدا من أسرار خلق الله تبارك وتعالى وعظمة الله تبارك وتعالى وعناية بهذا الإنسان. فجسمه الذي يعني أنت تملكه لا تعرف كيف رتبه الله تبارك وتعالى وما ذكر فيه من آيات قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، ومن نعم عظيمة لا تدركها أنت. ما نعرفه عن هذه النعم في أجسادنا التي هي أجسادنا قليل جدا، جزء قليل جدا مما نجهله من ذلك. وكل هذا بفضل الله وبخلقه وبتيسيره سبحانه وتعالى. هذا باب من نعم الله تبارك وتعالى. الباب الثاني نعمة الدين والهداية، وهذه نعمة عظيمة جدا. فإرسال الله تبارك وتعالى رسله إلى الناس لهدايتهم وإرشادهم وإنزاله الكتب إرشادهم إلى ما ينفعهم للطريق الذي يحبه ويرتضيه ويكون نهايته الجنة والرضوان، وتحذيرهم من طرق الشيطان. هذا من نعم الله تبارك وتعالى، نعمة عظيمة من نعم الله، بل هي أعظم نعمه على العبد على الإطلاق. أعظم نعمة الله تبارك وتعالى على عباده هو أن هداهم إلى الطريق وإلى الدين، هداية عامة للبشر كلهم، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومن رحمته التي وسعت كل شيء، وهداية خاصة لمن هداه الله تبارك وتعالى إلى الدين. فأما من جحد هذه الهداية من الكفار فأنكرها وكذبها فهذه باب من أبواب الكفر، وهذا قد بيناه. وأما من دخل في الدين وأنعم الله تبارك وتعالى عليه به ثم جحده وارتد على عقبه فهذا من معاني كفر نعمة الله تبارك وتعالى في الدين، وهذا جزاؤه معروف. هذا المرتد كافر، قد أحبط الله تبارك وتعالى عمله كما قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا. وقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن لا شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فمن استحب الكفر على الإيمان بعد أن دخل فيه فهذا قد أفسد عمله وانتهى أمره. وليس هذا هو موضوع خطبتنا هذه، وإنما موضوعه جحود نعمة الخلق والرزق، نعم الدنيوية. هذه شعبة من شعب الكفر، أن يجحد العبد نعمة الله تبارك وتعالى. كيف يكون جحود هذه النعمة؟ هناك صور كثيرة لهذا الجحود والكفر، لهذه الشعبة العظيمة من شعب الكفر. أعظمها وأعلاها إنكار أن يكون الله تبارك وتعالى هو خالق هذه النعمة، وهذا أعظم جحود لهذه النعمة. منكر الرب، منكر الإله سبحانه وتعالى، الظانين بأن هذه السماوات والأرض خلقت من غير خالق، لم يخلقها خالق سبحانه وتعالى، وأننا خلقنا وجدنا هنا بغير خالق وبغير منعم وبغير متفضل، هو الذي تفضل بهذا الخلق سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الجحود. وهؤلاء الذين يعتقدون مثل هذه أحط درجة من كل الأنعام من البهاء، فهذا لأن هذا إنما يجادل في المحسوس، والمجادلة في المحسوس والملموس هذا أكبر الخبال وأكبر ضياع العقل. فمن أنكر الشمس ومن أنكر القمر ومن أنكر وجوده وقال لا أعلم أنا موجود أو غير موجود، وإذا قيل له هذه الشمس يقول لا أدري، ربما تكون شيئا آخر غير الشمس، إنكار المحسوس أعظم أنواع يعني الجهل وانتفاء العقل، وإنكار الخالق سبحانه وتعالى أعظم إنكار المحسوس. وذلك أن الله تبارك وتعالى أظهر ظهورا من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا ظهور أكبر من ظهور الرب تبارك وتعالى. فإن الوجود كله شاهد عليه سبحانه وتعالى، هذه السماوات والأرض وهذا الوجود كله شاهد على أن له إلها وربا وخالقا، ولا يمكن أن يكون هذا الوجود قد أوجد نفسه أو وجد بغير موجود، فإن هذا تمنعه بداهة العقول. أي عقل في بداهته لا يمكن أن يصدق أن موجودا وجد بغير موجود. فلو جئت لأي إنسان أضعف إنسان خلق وقلت له هذه الكأس قد وجدت، هذه كأس ماء كوب ماء، تقول له هذا الماء وجد هكذا فجأة وجد، يقول لك أنت كذاب على طول، يرد كلامه ويقول لك كذبت فيها. فأي شيء لو قلت إنسان هذا البيت قد بني بغير بال، لم يصممه مهندس ولم يبنيه أحد وإنما وجد هكذا، جاء الرمل من جهة والصلبوخ من جهة وهذه الألمونيوم من جهة وكل هذه المواد ثم اختلطت بعضها ونشأ هذا البيت على هذا النحو. لو أي إنسان بأي مستوى من العقل تقول له هذا متكذب وهذا لا يمكن أن يدخل في عقلي ومصدقه أن يكون هذا البيت الذي يتكلم عنه قد وجد بغير موجود، فلا يمكن أن يتصور عقل في بداهة العقول أن يتصور أن شيئا كمة شيئا ما ولو حقير قليل قلم بصار وجد دون موجود. ولذلك من يعتقد بأن الشمس والقمر وهذه الأرض العظيمة السماوات العظيمة وهذا الخلق العظيم والإنسان وسائر هذه المخلوقات ليس لها موجد أوجدها وليس لها خالق رتبها، فهذا لا شك أنه يعني إنما هو مكذب جاحد وبالأمر الذي تدفعه بداهة العقل. كل عقل في بداهته يمتنع منها. فلذلك هذا لا شك أنه يعني لا باب لا كفر أعظم من ذلك، لا كفر أعظم من إنكار واجب الوجود خالق الكون سبحانه وتعالى. درجة بعد هذه وهي نسبة النعمة الخير في هذا الكون إلى غير الله، إما نسبته للسبب أو نسبته إلى موجب يظن مع الله. فمن ظن أن هناك خالقا رازقا قادرا مع الله تبارك وتعالى فهو مشرك. وقد وجد من يعتقد هذا كالمجوس الذين يعتقدون أن هناك إلهان، إله يخلق للخير وإله يخلق للشر، أو النصارى مثل الذين زعموا أن عيسى إله من إله، إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت كالرب سواء من سواء، تعالى الله عن صلبهم علوا كبيرا سبحانه وتعالى. وهذا وهؤلاء هم أعظم يعني كفر من المجوس أنفسهم الذين يعتقدون بأن للعالم إله، وذلك أن المجوس يعتقدون بأن الإله الثاني يخلق الشر وأن إله الخير لا يشاركه إله في خلق الخير. أما هؤلاء فإنهم يعتقدون بأن عيسى إله من إله خالق كالرب تبارك وتعالى، خالق رازق محيي مميت، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. وهم يقرؤون في أناجيلهم بأنه عبد لله تبارك وتعالى كان يبكي ويتضرع ويخاف ويجوع ويتألم، وأنه فعل به ما لم يفعل بأي عبد آخر كما يزعمون من الضرب على قفاه ومن البسط في وجهه ومن اللطم على يده ومن تسفيهه وتحقيره. ولا يمكن أن يكون الإله المعظم خالق السماوات والأرض أن يضع نفسه في هذا الموضع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشاهد أن من يعتقد أن ثمة إله خالق رازق مع الله فهذا شأنه شأن الكفر والشرك، وهذا باب من أبواب جحود النعمة الله تبارك وتعالى. باب آخر وهو الوقوف عند السبب، الوقوف عند السبب والظن أن هذه النعمة إنما هي من سبب الماء. فالمطر نعمة والرزق نعمة، فمن وقف بها عند السبب وقال مطرنا بلوء كذا وكذا وأني رزقت هذا بجدي ونشاطي وفعلي، من وقف عند الأسباب ولم يلحق النعمة ببارئها وخالقها ومجريها الرب سبحانه وتعالى فهو كافر بالله تبارك. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة الحديبية مطروا مطرا من السماء لما صلى النبي صلاة الفجر، قال له ألم تعلموا ما قال ربكم البارحة، يعني هل علمتم ماذا قال الله البارحة؟ قال الله رسوله، هذا وحي، يعني الذي يعلم ما قال الله في هذه الليلة إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال لهم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا وحي الله لرسوله إخباره بأنه بالمطر وهذه الرحمة، هذه يعني هذه نعمة من نعم الله عز وجل، إنزال المطر آية من آيات الله آية الخلق، ثم هي رحمة منه سبحانه وتعالى لعباده. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هذا من آياته ومن رحمته بعباده سبحانه وتعالى. ولكن الناس ينقسم أمام هذه الآية وهذه النعمة إلى مؤمن وكافر. قال النبي ألم تعلموا ما قال ربكم البارحة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر منه. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر من الحب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكون. فمن علم أن هذه نعمة الله تبارك وتعالى وأن الله هو الذي سبب الأسباب لها، فإجراء الريح وحمله لهذه السفن وما كان من يعني الأسباب سواء كانت أنواع من الرياح أو أنواع من حركة يعني النجوم بعضها من بعض، فهذا تيسير الله، هذه أسبابه التي سببها ليكون ثم المطر. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله. هذا ازجاء السحاب يعني فوقه ثم التأليف بينه أن يجتمع حلول السحاب من هذه الجهة ومن هذه الجهة حتى يجتمع بعض إلى بعض حتى يكون ركاما طبقات بعضها فوق بعض. والمطر لا ينزل من السحاب إلا إذا كان ركام، ما ينزل إلا إذا كان ركام، أما إذا كان سحاب متفرق ينزل منه المطر. فهذه أسباب الله يبين أنه هو الذي سبب هذه الأسباب حتى ينزل المطر. فمن وقف عند السبب وقال مطرنا بسبب كذا وكذا ونسي الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى فهذا كفر بنعمة الله الصرف. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافر. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في الذي أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه فظن أن هذا العطاء إنما هو بجده ونشاطه. قيل لقارون قيل وابتغ فيما آتاك الله وابتغ فيما آتاك الله، الله الذي أعطاه هذا الذي عندك إنما هو من عطايا الرب تبارك وتعالى. طبعا بأسباب، أسباب ذكائه ونشاطه وجده واجتهاده وجمعه للأموال وحفظه لها وتنميته لها، هذه كلها أسباب ظاهرية. لكن من الذي أعطاكها؟ من الذي أعطاك هذا الذكاء؟ سخر لك الأسباب، سخر لك كذا، عامل أمين، محصي دقيق، تيسيرات في استثمار هذه الأموال، في جمعها، في ادخارها، كل هذه الأسباب التي جرت حتى وصلت إلى ما وصلت إنما هو فعل الله سبحانه وتعالى، هذا كله بفعله سبحانه وتعالى. فقد قال له قومه وارتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أحسن الله إليك، فهذا المال إنما هو من إحسان الله تبارك وتعالى إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني بالمال تقلب النعمة، شوف ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال رده إنما أوتيته على علم عندي، إنما بالحق أوتيته يعني هذا المال على علم عندي، هذا السبب الذي جعله سببا لوجود المال عنده أنه من علم عنده. إذن جحد نعمة الله تبارك وتعالى، نسي أن هذا المال إنما هو بتيسير الله تبارك وتعالى، وإن هذا العلم الذي عنده إن كان سبب هو من الله، يعني هذا العلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه هو منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، رد الرب تبارك وتعالى على ما قال بهذا، قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إهانة، إهانة يوم القيامة، لا يسأل عن ذنبه. يأتي الله الذي يأتي ربه مجرما فالله لا يسأله عن ذنبه، يقول له ليش سويت كذا وليش سويت، لأن هذا النفس السؤال هذا فيه نوع من التكريم، يعني يكون هذا فيه شيء من التكريم وشيء من ذنب، فهذا كذلك لا يسأل عن ذنبه. قال جل وعلا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره عاجله الله تبارك وتعالى بالعقوبة ليكون هذا آية وموعظة بغيره من الذين تمنوا مكانه، كما قال تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ما دام هي أسباب تمنع النفس العقوبة، فما الله يقول فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، يعني تمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون حتى يفعلوا مثل فعله في المال، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وي وي كلمة تعجب للأمر المخيف، وي وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني كأن الأمر على هذا النحو هو الذي يبسط على من يشاء ويقدر على من يشاء، كأن الله يبسط الرزق على من يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وي وي كأنه لا يفلح الكافر، الكافر لا يفلح. الشاهد من هذا أن هذا من جحود نعمة الله تبارك وتعالى. من كانت به نعمة، أي نعمة، وظن أنه نالها استحقاقا له، فهذا جاحد بنعمة الله تبارك وتعالى، لأن ما في نعمة استحقاق. ما هي نعمة أنت تأخذها من نعم استحقاق؟ استحقاق يعني إيه؟ يعني أنت أحق بها؟ لا، الله أعطاك إياها، الله الذي أعطاكها سبحانه وتعالى. ثم إن كان فيك من هذه النعمة، إن كان فيك من الأثر الذي كانت فيه هذه النعمة، هذا كذلك من الله. يعني إن كنت رزقت نعمة من نعم الدنيا لصلاحك وتقواك، فهذه استحقاق كذلك، هي من الرب تبارك وتعالى. وإن كنت غير ذلك، كافر بالله، فاسق بالله، وأعطاك نعمة، لا يمكن أن تكون استحقاقك، بل هي استدراج. فلا يمكن أن تكون مثل هذه الاستحقاقات، ما في نعمة استحقاق. يعني ما في حق لأحد أن تكون له نعمة من الخالق، بل الخالق هو الذي يعطي، وهذا من عطائه ابتداء، فهذا من عطائه ابتداء. ولا أحد يأخذ نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أنه يستحق، هذا فيأخذ، كما قال ذلك الكافر، قال هذا لي قال الله، وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يمسه، وقال هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده إلا. فهذا الكافر يظن أنه ما يعطى من نعم أنه يأخذه عن جداره، هذا لي، ثم يقول وما أظن الساعة قائمة، منكر البعث. وإن كان في بعث فسأكون كذلك من المنعمين والمقربين، لأنه ما دام أنه قد أعطاني في الدنيا فسيعطيني في الآخرة، كما يقول بعض الناس فقير الدنيا فقير الآخرة، وغني الدنيا غني الآخرة. لا، هو صحيح، بل قد يبتلي الله تبارك وتعالى عبده المؤمن هنا في الدنيا بالفقر ويغنيه يوم القيامة، وقد يكون هنا الشخص غني ومن أعز الناس في هذه الدنيا، ثم يكون من أذل الناس يوم القيامة. فالآخرة خافضة الرافعة، إذا رجعت خافضة الرافعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة فيها سلف العلو وخفضت، ولا سلف السفل فرفعت، خافضة الرافعة. فالشاهد أنه لا يأخذ أحد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى استحقاقا على الله، ما هو حق على الله أن يعطيك هذا، وإنما هذا فضل منه سبحانه وتعالى أن يعطيك، فإن أعطاك فبفضله جل وعلا. أي نعمة، أي نعمة لا يأخذها عبد استحقاق على الله تبارك وتعالى، أن هذا حقي على الله أن يعطيني هذا، لا، بل الذي جعله الله تبارك وتعالى حقا للعبد هو الذي أحقه، هو أن يدخله الجنة على عمله الصالح، يا من عمل صالح، كما في الحديث الصحيح، أتدري ما حق الله على عباده وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أصبح لهم هذا الحق من ليس من أنفسهم، وإنما حق قد حقه الله تبارك وتعالى على نفسه لهم لما قاموا بحق الله تبارك وتعالى عليهم، فإن الله جعل على نفسه حق أن يؤديهم هذا الحق، وإلا ما في نعمة على عبد استحقاق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا، ليس هذا وذاك، وإنما الكل نعمة الله تبارك وتعالى. الشاهد أن من جحود نعمة الله تبارك وتعالى الظن أن العبد نال هذه النعمة استحقاق، جدارة، هو جدير بهذا، هو خليق بهذه النعمة. لا، ما في أحد جدير بالنعمة، وإنما هذا من فضل الله تبارك وتعالى، ينعم على من يشاء ويتفضل على من يشاء سبحانه وتعالى، فهذا فضله ونعمته سبحانه وتعالى. هذه ثلاث درجات من درجات كفر نعم الله تبارك وتعالى، وثم الدرجات أخرى، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر بيانها في مقام آخر. استغفر الله لي ولكم من كل خطأ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. كفر النعمة كفران، كفر نعمة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا قد بينا بعضه وبقي بعضه، وكفر دون هذا الكفر وهو كفر نعمة المخلوق، وهذا يحتاج إلى شيء من البيان. الله تبارك وتعالى جعل ثمة أسباب توصلك وتوصل إلى نعم الله تبارك وتعالى، يعني أحيانا تأتيك النعمة مباشرة من الله تبارك وتعالى، وأحيانا تأتيك أسباب. فنعمة وجودك أنت منين؟ ربنا جعل لها سبب، الوالدين، الأم والأب، ليس كذلك؟ فنحن وجدنا من اجتماع الأم والأب، الأم حملت في أحشائها ثم بعد ذلك ولدت وأرضعت وتحملت، والأب كان السبب، أنفق وصرف وعمل. فهذا منه الأب هنا وسيلة سبب من أسباب وصول هذه النعمة إليه، والأم كذلك، الأم هي الأول ثم الأب كذلك. هذا يأتيك الإحسان من الغيب، إنسان يفعل لك معروف في هذه الدنيا، هذا سبب. والأسباب التي يأتيك بها نعم الله تبارك وتعالى من المخلوقين، فالشمس سبب، والقمر سبب، والأنهار سبب، والأشجار سبب، وهذه المخلوقات كلها أسباب هي حاملة لنعمة الله سبحانه وتعالى. هذه النعم الدنيوية، النعمة الأخروية كذلك الله تبارك وتعالى جعلها بأسباب. فنحن كيف اهتدينا؟ اهتدينا بأن شرح الله تبارك وتعالى صدر الإسلام، هذا سبب منه سبحانه وتعالى، ثم يعني هذا بالسبيل بعث الله تبارك وتعالى فينا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب الهداية. قام يدعو الله تبارك وتعالى، تحمل ما يتحمل في سبيل هذا، بين بكلامه وعظه بفعله، تحمل في سبيل هذا حتى أوصل هذا السبيل. الذين آمنوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وقاموا معه وجاهدوا في سبيل تمكين هذا الدين كان سبب، فلولا سيوف الأنصار وهجرة المهاجرين وجهاد المجاهدين في سبيل الله لما وصلنا هذا الدين. كذلك لولا تعليم من علموا هذا العلم، ممن حفظوا القرآن وبلغوه، ومن حفظوا سنة النبي ودونوها وبلغوها، وممن فعلوا وفعلوا وفعلوا حتى وصلنا هذا الدين. دين هذا وصلنا ايه؟ وعبر صحائف او رص عبر هذا القرآن المحفوظ، عبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر جهود اهل العلم في تعليمها وتفصيلها حتى وصلنا الى هذا الدين. فهذه جهود كثر جهود حتى وصلتنا، فاحتدينا بها، اهتدينا بان قرأنا وتعلمنا واخذنا من هذا ومن هذا ومن هذا. هذه اسباب. الله تبارك وتعالى قد فرض علينا في باب نعم الدنيا أن نشكر المنعمين الذين أنعم الله تبارك وتعالى علينا بسببه، فقال جل وعلا عن الوالدين بأنهما أعظم أسباب في نعمة الوجود على الإنسان، قال أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير، أن اشكر لي الله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، فأمر بأن حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، وأمر العبد أن يتذكر هذه النعمة صغيرا وأن يتذكرها كبيرا، كما قال تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والداي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني أشهد إليك وإني من المسلمين. والأمر بالإحسان للوالدين كثير، وقد بأن هذا في شعب الإيمان، أن هذا شعبة من شعب الإيمان حق الوالدين. وكذلك كل من أسدى لك معروف ولو أدى، لو ناولك شيء كنت ماشي في الطريق وقع منك شيء وناولك، هذا له فضل ما عليك، أدى لك نعمة وإن كانت قليلة، كل من أدى لك نعمة أوجب الله تبارك وتعالى عليك أن تشكرها له. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. فنعم المنعمين في الدنيا كثير: الوالدين، نعمة الزوج على زوجه نعمة عظيمة، وذلك أن الزوج في الإسلام قد كفى المرأة مؤونة السعي في الرزق وجوبا عليه، أن ينفق عليها، أن يصونها، أن يحميها، أن يدافع عنها، فهي في حفظه وفي صونه. فالرجل يشقى لتسعد المرأة في بيتها، فقد كفاها هذه المؤونة، مؤونة الشقاء في السعي الدنيوي قد كفاها ذلك، وقام بذلك. جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه نعمة الزوج من أعظم النعم بعد حق الله تبارك وتعالى. فالمرأة بعد الزواج ينتقل الواجب الأول في الشكر من الوالدين إلى الزوج، يصبح الزوج أولى بالشكر بعد ذلك والطاعة من الوالدين، بل تنتقل إلى يعني لا تطيع والديها إلا بعد طاعة زوجها. وهكذا كل من له نعمة عليك وجب عليك شكرها، وكفران هذه النعمة كفران، وسماه النبي كفر، ولكنه كفر دون الكفر بالله تبارك وتعالى. فمثلا من كفران نعمة الوالدين أن ينسب الشخص نفسه إلى غير والديه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. لأن هذه كفر نعمة الوالدين، الأب الذي أنت باسمه وأن وهو السبب في وجودك تقول لا أتسمى باسمك ويتسمى باسم آخر، فهذا كفران، أعظم كفران لنعمة الوالدين غير العقوق. كذلك قول المرأة مثلا لزوجها: لم أرى منك خيرا قط، هذا سماه النبي كفرا، كما قال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: تكفرن النعمة وتكفرن العشير. تكفرن النعمة يمكن يكون هنا كفران نعمة الرب تبارك وتعالى، فإن المرأة إذا قالت احنا بعث بشر عيشة وبعيشة سكد وبكذا وبهذا، هذا من كفران نعمة الله تبارك وتعالى. وإذا قالت لزوجها، يقول النبي: تكفرن النعمة وتكفرن العشير. تكفرن النعمة نعمة الرب وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج، يحصل إذا كنا الظاهر يعني الزوج، ثم إذا رأت منه شيئا شيء يعني في نقص تقول: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، يعني نفي لكل نعمة أنعمها عليها الزوج، فهي جحدت وكفرت فقلت: تدخلنا النار بسببها. فأما تكفرنا النعمة إن كان كفران نعمة الله تبارك وتعالى، فهذا فيه كفر مخرج من الملة، وكفر النور كفر سنبينه إن شاء الله في مقام آخر. وإن كان كفر نعمة الزوج هذا كفر دون كفر، ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكنه كفر نعمة المنعمين من المخلوقين والذين أمر الله تبارك وتعالى بشكرهم. فقد أمر الله تبارك وتعالى الابن أن يشكر نعمة والديه، وأمر كذلك الزوجة أن تشكر نعمة الزوج، وأن لا تجحد هذه النعمة، وأن تقوم بحقها، كما قال جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فهذه المرأة الصالحة التي يكون هذا شأنه. ثم فيما بعد ذلك قد أمر الله تبارك، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل من أنعم عليه بنعمة من مخلوق ينبغي أن يشكر هذا المخلوق. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. وقال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن صفة الجحود صفة. فالإنسان إذا كان هو جاحد لنعمة المخلوقين بالضرورة سيكون جاحد لنعمة الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا خلق مثل الكذاب. الكذاب يكذب على الصغير، يكذب على الكذب يتعلم الكذب، ممكن يكذب في الأمر الصغير ويكذب على الأمير ويكذب على الحقيقة، يكذب حتى على الخالق، فهذا صفة. فكذلك إذا كان الإنسان فيه جحود يسدى إليه النعمة ولا يعترف لمسديها بالفضل، كذلك الإنسان للمخلوق هذا حاله مع المخلوق، سيكون كذلك هذا حاله مع الخالق. أو أن يكون أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرك أن تشكر من أسدى إليك معروف، فإذا لم تفعل فكأنك لم تشكر الله تبارك وتعالى، لم تنفذ أمر الله تبارك وتعالى كما أمر. على كل حال، جحود نعمة المنعمين في الدنيا قد يسمى بعضها كفر، كما سمى النبي من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، وكما سمى جحود نعمة الزوجة لزوجها كفران، لكن هذا الكفر دون الكفر بالله تبارك وتعالى، ليس كفرا بالله مخلد في النار كما هو جحود نعمة الله تبارك وتعالى، وإنما هذا كفر دون كفر، له بيان إن شاء الله آخر في مقام آخر إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.